الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إن شاء الله هو المجلس الأخير من مجالس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، واليوم هو اليوم 12 من شهر رجب عام 38,400,000 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن البابين الأخيرين، باب همز الوصل وباب الروم والإشمام إن شاء الله، أو باب الوقف على أواخر الكلم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ثم قال رحمه الله: باب الوقف على أواخر الكلم، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح نوب نصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. هذه مسائل لا تعلق باللغة العربية وما يتعلق بها، وقد ذكرنا أن علم التجويد ما هو إلا فرع عن علوم اللغة العربية، وذكرنا أن أغلب مباحثه إن لم نقل جلها أو كلها هي مباحث مجتزأة من كتب اللغة العربية الكبيرة، إلا أنهم يعني علماء التجويد اختاروا ما له تعلق مباشر بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى ففصلوه عن علوم اللغة العربية وسموه علم الأداء، كما فعل ذلك ابن خاقان في منظومته التي تعد أول منظومة في هذا الفن، ثم بعد ذلك سموه علم التجويد، حتى إن للإمام أبي عمرو الداني كتابا بعنوان التمهيد في علم التجويد، وكذلك لابن الجزري كتاب بنفس المعنى. وتتابع الناس بعد ذلك في هذا الفن، فمنهم من أدخله في مسائل في علم القراءات، ومنهم من عزله وفصله كما فعل الإمام ابن الجزري وكما فعل أبو عمرو الداني رحمهم الله جميعا. فهذا الباب الذي يتعلق بعلم بهمز الوصل والقطع يذكرنا بمسائل في اللغة العربية، وهي أن العرب يعني في هذين البابين أهم ما فيهما أن العرب غالبا لا تبدأ بساكن وغالبا تسكت على ساكن. إذن العرب لا تبدأ إلا بمتحرك ولا تسكت على متحرك، لأن السكون هو راحة، فإذا أدخل الإنسان فيه الحركة فقد ذهبت الراحة وذهب القصد منها. وأما الابتداء فمن الصعوبة بمكان أن يبتدئ المرء بالسكون. صحيح أن أهل المغرب يبدأون بالسكون في كثير من أسمائهم وأفعالهم وما إلى ذلك، لكن هذا ليس هو الذي عليه اللسان العربي، هذا يعني أمر دخلهم من العجمى، وإلا فاللغة العربية لا يبدأ فيها بالساكن. وأيضا فالغالب على من يبدأ بالساكن أنه إذا فتح، إذا اضطر للفتح فإنه يمده، أو اضطر للكسر فإنه يمده أيضا، أو للضم فإنه يمده، فهو بين سكون ومد. وهنا كلام يعني ذكره ابن الناظم رحمه الله وذكره غير واحد من العلماء، وهو هل الحركة قبل هل الحركات قبل حروف العلة أم حروف العلة قبل الحركات، نقاش يعني لغوي لا حاجة لنا به. والحاصل هنا أن الناظم رحمه الله يقول ابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، فهمز الوصل إما أن يكون في فعل أو في اسم أو في حرف. وقد ذكر هو هنا الأفعال وذكر الأسماء، فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. إذا كان الثالث من الفعل يضم فإنك تبدأه بضم همزة الوصل، أي تصبح مثل همزة القطع. همزة الوصل أين تظهر؟ تظهر إذا كانت الكلمة في وسط الكلام، لكن إذا ابتدأت بها فبماذا تبتدئ؟ هل تبتدئ بها مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ قال ابدأ بها مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما. ونقول مضموما ولو كان ضمه مقدرا، مثل ماذا؟ قالوا مثل انظر، فالضاء مضمومة فتبدأه بالضم. أخرج أيضا الراء مضمومة فتبدأه بالضم. أدعو العين مضمومة فتبدأ الفعل بالعين. ومن الخطأ أن يقول الإنسان اخرج من هنا، غلط، ويقول ادعو لي، لا غلط، أدعو لي، أخرج من هنا. طيب، وإذا وقولك ولو تقديرا يعني مثل أغزي يا هند. كيف أغزي يا هند؟ أصلها أغزوي يا هند، أصلها أغزوي يا هند. فعندما استثقل العرب الواو مع الياء أسقطوا الواو فأصبحت أغزي، فنقلت كسرة الواو إلى الزاي التي قبلها بعد سلبها حركتها، فالتقى الساكنان فحذفت الواو. أما امشوا فهذه وإن كان الظاهر أن ثالثها مضموم، لكن حقيقة الأمر أنه غير مضموم. الثالث حقيقة الأمر أن أصله امشيو، لما استثقلت أصبحت امشو ولم تبقى امشيو، ويعني العربية لا يقال فيها امشيو، وإن كانت تظهر هذه في العاميات، العاميات يقال فيها يلا امشيو، يقولون هذا، ولكن هذا امشيو من هنايا، يقول تقول امشيو من هنايا، يعني هذا يظهر في العاميات لكنه لا يجوز في اللغة العربية الفصحى. وسبحان الله كثيرا ما يظهر في العاميات بعض الأمور، كثيرا ما يظهر في العاميات أصول التراكيب العربية اللغوية، نظرا لأن العامية يعني قد تطرد الأصل، والفصحى قد لا تطرده وتتخلى عنه للاستثقال أو لسبب من الأسباب أو للإدغام أو ما إلى ذلك الأمور. واضح إخواني؟ قال العلماء: إذا أردت أن تعرف أصل الكلمة فأرجعها إلى أصولها. فكلمة أمشو إذا جعلتها واحدة فإنك تقول للشخص الواحد امشي، تقول للشخص الواحد امشي، وتقول للاثنين امشيا، وتقول للثلاثة امشوا، ولا تقول لهم امشيوا، وإن كان هذا هو الأصل. واضح؟ وقد ظهر هذا الأصل من إرجاع الكلمة إلى أصلها. واضح يا إخواني؟ ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة والاسم مع ثنتين أو مع اثنتين، مع اثنتين. يقول: اكسر الألف، ألف الوصل هذه إذا كان ثالث الفعل مكسورا، نحو قولك اضرب، فلا تقول اضرب، غلط، هي اضرب. وارجع، وارجع عند الوصل وارجع، وإذا ابتدأت بها تقول ارجع إلى ها هنا، وامشي تقول امشي من ها هنا. وأيضا إذا كانت ثالثتها مفتوحة، إذا كانت الثالثة مضمومة مكسورة أو مفتوحة فإنك تبدأ بالكسر، نحو قولك اعلم، اذهب، انطلق، استخرج، استخرج. فالثالثة في هذا، في هذه النماذج الثلاثة مفتوحة، ولذلك فإنك تكسر همزة الوصل فيها. أما إذا ابتدأ بهمزة الوصل في، أما إذا إذا إذا ابتدأ فيها بالأسماء، أسماء، فالأسماء قد تبتدئ بالهمزة وقد تختصرها فتبدأ باللام، كقولك إذا أردت أن تبدأ مثلا بكلمة اسم فتقول الاسم يبدأ بكذا وكذا، الأصل أن تقول الاسم يبدأ بكذا وكذا، لكنك تختصر وتحذف الهمزة كلها فتقول الاسم يبدأ بكذا وكذا. الابن إذا أضفت إليها لام، ألف لام التعريف، فإنك تبتدئ بها بغير ذكر الألف، فتقول الاسم الابن يرضي والده، بدل أن تقول الابن يرضي والده يمكنك أن تبدأ فتقول الابن يرضي والده. ولذلك قال هنا: واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء، انظر الأسماء، بدل أن تقول الأسماء تقول الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ إلى آخر البيت الذي ذكرناه. ففي هذه الأسماء تبدأها إما بالهمزة إذا كانت من غير تعريف، وإما باللام إذا كانت بالتعريف، وإما باللام إذا كانت بالتعريف. ويجوز أن تبدأها بكسر الهمزة ابن، ابن وابنة وامرئ وامرأة واثنتين واسم واثنتين، يعني عندما تبدأ بها فإنك تبدأ بها بكسر الهمزة. أما إذا أضفت إليها ألف لام التعريف فإنك تحذف الألف وتكتفي باللام، تحذف الألف وتكتفي باللام. وقد ذكر العلماء أسماء أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ويعني أنا لا أريد أن أتوسع أكثر مما ذكر الناظم رحمه الله، فلنكتفي بهذا في هذا القدر إن شاء الله. يعني يمكننا أن نذكر بعض النماذج في كيفية قراءة هذه الأسماء، ونقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ذلك عيسى بن مريم في الوصل، فإذا ابتدأت تقول ابن مريم قول الحق إذا ابتدأت بها، وكذلك قول ومريم ابنة عمران يمكنك أن تقول ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وقول الله سبحانه وتعالى إنك إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك فتبدأ بها امرؤ هلك، امرؤ هلك. ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، امرأ سوء إذا ابتدأت بها. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لاسم الفسوق بعد الإيمان، لاسم الفسوق بعد الإيمان إذا ابتدأت بها يعني. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هكذا. طيب، ثم قال وحاذر الوقف بكل الحركة. الآن بدأ عند الذكر، ذكر الابتداء علمنا كيف نقول عند الابتداء، الآن كيف تقف على الأسماء أو على الأفعال في آخر الكلمات، كيف تقف عليها؟ قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة، يعني انتبه أن تقف على أي شيء بذكر الحركة، انتبه أن تذكر الحركة في آخر الكلمة، إلا إذا رمت يعني استخدمت الروم، والروم هو أن تحذف ثلثي الحركة، فهذا يسمى الروم، وتترك الثلث. وهذا الروم لا يجوز إلا في الضم والكسر، أما في الفتح والنصب، ما معنى في الفتح والنصب؟ يعني هناك الأسماء، يعني جمع المؤنث السالم يكسر بفتح آخره صح؟ وهناك الممنوعات من الصرف تكسر بفتح آخرها، لأنها يعني ممنوعة بالصرف، فهذه أيضا لأنها مفتوحة فإننا لا نروم فيها، ليس فيها روم. قال إلا بفتح أو بنصب وأشم، يعني من الإشمام، إشارة بالضم في رفع وضم، يعني أن الإشمام يكون في الرفع وفي الضم، في رفع الكلمات وفي ضمها، حتى التي ضمت أو كانت مرفوعة بالضمة فإن نشمها. أما الروم فهو الوقوف كما قلت لكم ببعض الكلمة، كقولنا خلق السماوات، هذا على إذا سكننا، خلق السماوات، فلا تكاد تسمعها إلا إذا كنت قريبا من القارئ. وأيضا عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فتذكرها، تذكر فقط ثلث الكلمة، ومثل قولك آه لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا يسمى الروم، فيجوز لك أن تقف بهذه الطريقة ويجوز لك أن تسكن. وأما الإشمام فهو أن تذكر الحركة بشفتيك من غير أن تنطقها، فمن كان لا ينظر إليك لا يعي ما فعلت، ومن نظر إلى فيك وعى ما فعلت. ففي هذه الحالة مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لم يظهر شيء للصوت من ناحية الصوت، ولكنه ظهر في الشفتين. وهذا الإشمام عند بعض القراء يوجد حتى في بعض الكلمات داخل القرآن، وأشهر تلك المواضع في سورة يوسف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. هذه طريقة لقراءتها، ويمكنها أن تقرأ بما يسميه القراء الاختلاس. والاختلاس يقرأ به بعض القراء كأبي عمرو البصري، أبي عمرو بن العلاء البصري، ويقرأ به قالون في العديد من الكلمات. وحاصله أنك تنطق بثلث الكلمة وتترك الثلثين. فمثلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، لم يقل تأمننا، ما لك لا تأمننا على يوسف. فهذا يسمى الاختلاس. وتوجد أيضا في كلمات أخرى عند قالون وعند أبي عمرو ابن العلاء الذي يقرأ به الآن قارئه السوسي، الآن أقصد يعني القراءة التي توجد الآن في السودان وفي حضرموت، بلاد حضرموت. هذا يعني ما أردنا أن نذكره من هذه المسائل. هناك تفاصيل أخرى يذكرها العلماء رحمهم الله، يقولون إن الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم تاء، لأن هاء تأنيث، وهاء التأنيث يسكت عليها بالهاء، فكيف تكتب، فكيف يرام يعني يروم عليها وكيف يشمها. وأجازوا أن تقرأ بالروم والإشمام على التاءات المفتوحة كما ذكرناه في الدرس الماضي، التاءات المفتوحة التي ترسم بالفتح عند من ينطقها، أما من لا ينطقها كالكسائي وكغيره فإنهم لا يرون الروم فيها أصلا، لأنهم يسكتون عليها على الأصل هاء. واضح يا إخواني؟ وأيضا في ميم الجمع، ميم الجمع لهم، هذه ميم الجمع عند من يعني هي ميم الجمع عند الجمهور، إذا كانت في وسط الكلام فإنهم يضمونها، كقول الله سبحانه وتعالى قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس، لكن إذا كانت ساكنة وبعدها همزة فإن ورشا يمدها، ورش يمدها مدا مثل المد المنقطع المفصل، يعني مد المفصل. وبعض القراء كقالون في وجه من وجوهه وكغيره من القراء يمدون كل إيم جمع سواء كانت بعدها همزة أم لم تكن بعدها همزة. فهذه أيضا لا يسكت عليها بالروم، لا يسكت عليها بالروم ولا الإشمام، إنما يسكت عليها بالسكون فقط، يسكت عليها بالسكون فقط. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وقال رحمه الله في آخر ما قال: وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار، وبهذا نكون قد انتهينا من المنظومة المباركة، وبقي شيء ذكره ابن الناظم رحمه الله تعالى في آخر كتابه، ذكر آداب القارئ، قال فصل في آداب القارئ حال القراءة. وهذه الآداب ذكر جملة منها الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن. وأما الإمام ابن الناظم وهو أحمد ابن الإمام الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قال فصل: اعلم أن آداب القارئ والقراء لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات، وقد صنفت فيها كتب ومجلدات، ولكن أردنا أن نشير إلى بعض مقاصدها المهمات. فينبغي لقارئ القرآن إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره إن لم يجد، ويدخل في السواك معجون الأسنان وما إلى ذلك، وأن يكون شأنه الخضوع والتدبر والخشوع، فهذا هو المطلوب والمقصود، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. فقد قال الغزالي رحمه الله: عمال الباطل في تلاوة القرآن 10: فهم أصل الكلام، ثم التعظيم للمتكلم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم التجلي عن مواضع الفهم، ثم التخصيص، وذلك أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، تشعر كأنك أنت المقصود، ثم التأثر، وذلك بأن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، ثم الترقي. قال: وأعني به أن يسمع كلام الله تعالى لا من نفسه. ودرجات القراءة 3: أدناها أن يقدر كأنه يقرأ على الله تعالى، سبحان الله سبحان الله، واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. الثاني: أن يشهد بقلبه كأن ربه يخاطبه بألطافه ويناجيه بإحسانه وإنعامه، فمقام الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم، سبحان الله سبحان الله، أسأل الله يرزقنا حسن الأداء. الثالثة: أن يرى في الكلام في الكلام المتكلم وفي المتكلم الصفات، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته، وهي درجة المقربين، وما قبلها درجة العارفين، وما قبلها درجة أهل اليمين، وما خرج عن هذا فهي درجة الغافلين، نسأل الله يتوب علينا. خرج عن يعني ثم عاشر: ثم التبري من حوله وقوته، تتبرى من حولك وقوته. وقال السيد الجليل صاحب الكرامات والمواهب إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء الباطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. هذا دواء القلب. من أحس بقلبه أن فيه وحشة وقسوة فعليه بهذه الأدوية. وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا، سفرا وحضرا. وقد كان للسلف رضي الله تعالى عنه عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، وهذا كأنه يعني كلام يشبه ما ذكره الإمام النووي في التبيان. فكان جماعة منهم يختمون في 2 شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل 10 ليالي ختمة، وآخرون في كل 8 ليالي ختمة، وآخرون في كل 7 ليالي ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف رضي الله عنه. وآخرون في كل 6 ليالي ختمة، وآخرون في كل 5 ليالي، وآخرون في 40، وكثيرون في كل 3 ليالي ختمة، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين. هذا أشبه بالكرامات منها بالواقع حقيقة. قد ثبت هذا عن الإمام الشافعي بإسناد صحيح في رمضان أنه ختم 60 ختمة في رمضان. نعم. وآخرون أيوة، وختم بعضهم في اليوم والليلة 8 ختمات: 4 في الليل و4 في النهار. هذا إن ثبت إسناده فهو كرامة، ولا يمكن الوقت لا يسع هذا، هو أقرب الكرامة. ومن فعل ذلك السيد الجليل الكاتب الصوفي، وفي التبيان جاء اسمه ابن الكاتب، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة. طبعا الصوفية القدامى كانوا مجتهدين في العبادة، أما اليوم مع الأسف الصوفية مجتهدون في الرقص والغناء وضياع الوقت والطعام والقصع وما إلى ذلك، وهذا مما يؤسفنا الحقيقة. صوفية الأوائل كانوا يجتهدون في قيام الليل وتلاوة القرآن والأذكار والبكاء بخشية الله، فكانوا مضرب المثل. أما اليوم فهذا حالهم، نسأل الله العافية. الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن عثمان بن عفان وسعيد بن جبير رضي الله عنهما. المختار في ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن يظهر له بتدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم وفصل الحكومات وغير ذلك فليقتصر على قدر لا يحصل بسبب إخلال بما هو مرصد الله. يعني إنسان حكيم نفسه ينظر ما يعني إذا كان مشتغلا بأمور أخرى، فيعني كل ذلك من العبادة، فلا يجعل العبادة تأخذ وقت عبادة أخرى. وقد تكون عبادة الوقت في شخص في حق فلان أعظم من عبادة الآخر. يعني مثلا أن تجلس تتلو القرآن وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس بخير. وأن ترى الناس جهالا يحتاجون لما يعرفهم دينهم وأنت تتلو كتاب الله، هذا ليس بخير، بالعكس هذا تقصير وتقاعس. واضح يا إخواني؟ نعم. وأما وقت ابتداء ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال. من قرأ في أقل من 3 ليال لا يفقه. لكن ذكر العلماء أن مواسم الخير كرمضان والعشر من ذي الحجة وإلى ذلك لا بأس بأن تقرأ من غير تفاهم، لأن المقصود أن تكثر من العبادة. وأما في غير ذلك فالأفضل أن تقرأ وتتفاهم حتى تستفيد من ذلك، لا أن تقرأه هذا من غير فائدة. وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدها، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. ثم ذكر جملة من الفضائل. الحقيقة أنا أنصحكم أن ترجعوا إلى التبيان في آداب حملة القرآن، لأن إذا جئنا لنقرأ هذا كله فسيطول الأمر. أنصحكم بالرجوع إلى ما ذكره الإمام أحمد ابن الجزري رحمه الله في آخر شرحه المسمى الحواشي المفهمة في شرح المقدمة. وأنصحكم أيضا بالرجوع إلى التبيان في آداب حملة القرآن. وأنصحكم أيضا بقراءة كتاب الإمام أبي بكر الآجري المسمى بآداب حملة القرآن. آداب حملة القرآن أيضا كتاب نفيس للإمام ابن الجزري الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى. إخواني أحب بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويتقبل منا هذه المجالس وهذه الدروس، ويجعلنا ممن قرأها واستفاد منها، لا ممن أخذها ونظر فيها هذا من غير أن يستفيد منها، وأن نطبقها. التجويد يا إخواني بالتطبيق، لا يمكنك أن تستفيد من التجويد إذا لم تطبق، إذا لم تكرر ولم تطبق ولم تجاهد لسانك. مثل الرياضة، تعرفون الشخص الذي يروض بدنه حتى يصبح بدنه بدن إنسان رياضي، كذلك قارئ القرآن يجب عليه إن أراد أن يحسن قراءة كتاب الله أن يروض لسانه في نطق الحروف. مخارج الحروف هذه كرروها كثيرا، ارجعوا إلى الأشرطة من جديد، وارجعوا إلى الدروس الأولى وكرروا وعودوا لسانكم. اتركوا العجبة عنكم، العجبة اتركوها. يعني ما من قوم من الأقوام اليوم إلا وفي لسانهم شيء من العجبة، وما من بلد من البلدان، أنا أتكلم عن العرب فناهيك عن غير العرب، فما من قوم إلا وعنده حروف لا يستطيعون أن يلفظوا بها، هناك تفخيمات عندهم كذلك، هناك قول يفخمون ما لا يفخم ويرققون ما لا يرقق وهكذا. فعودوا ألسنتكم على النطق بالحروف في مخارجها وبصفاتها كما بينا ذلك، وعودوا أنفسكم على كيفية نطق كل ما يتعلق بإحكام النون الساكنة والتنوين وإحكام الميم الساكنة من الإدغام والإقلام والإظهار والإخفاء وأيضا الإخفاء الشفهي وما يتعلق بذلك كله، وحافظوا على المدود كما هي في كل قراءة. يعني هذه القواعد التي أخذناها الآن هي لسائر القراءات، لكن ما من إنسان إلا وعليه أن يتعلم قراءة بذاتها بنفسها. إن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى نقرأ منظومات أخرى في علوم أخرى إن شاء الله تبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويهدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.